ذكريات ملونة وضبابين قاعدة بزوايا بالي عمر تاني عشنا لحظات حلوين ضحكات تبدلناها وبقيت قاعدة ببالي من عمر عشنا مصفرة وممحية قاعدة بزوايا بالي من عمر عشنا معقولة وقتها كان كل شي هالقد بسيط ولا الوقت محل لازم ننسى ولو فينا نرجع نعيد كل شي من جديد كنا عدناك عدناك ذكريات ومع إنا صور حلوين شو اللي فيها بيوجع لم نختار تبقى بالباب ومنختار النسيان ومنمحي كل شي كان وبتبعد ضحكات من عمر عشنا عشنا قاعدة بزوايا بالي